الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذرقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه. ذكر أبو هريرة في هذا الحديث أن رجلا وأبهمه ولم يسمي هذا الرجل، وهذا الفعل إما أن يكون من أبي هريرة رضي الله عنه، وإما أن يكون ممن هو دونه في الإسناد، وهذا لتكريم من فعل هذا الأمر لكي لا يذكر. وقد سبق معنا أن إبهام من نقل عنه الخبر لا يكون غيبة، ولذلك ذكرنا البيت المشهور الذي قاله نجم الدين الغزي: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. عموما أن إبهام من فعل الأمر فإنه لا يكون مذموما، ولكن كما جاء في الطرق الأخرى أن الذي قام هذا المقام هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، أحد الصحابة المشهود لهم بالخيرية. قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي أمام الناس، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زنى بجارية لبعض قرابته، فتنحى تلقاء وجهه، أي أعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه جهة أخرى، وهذا من التلميح له بالإعراض وعدم الاستمرار في إخباره عن نفسه بالزنا. قال: فتنحى تلقاء وجهه، أي تلحى ماعز تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله بجهة وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. كرر عليه مقولته الأولى مرة أخرى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام. قال: حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة يستدل بها على أمور: الأمر الأول استدل بها كما هو مشهور المذهب على أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا بأن يكرر المقر على نفسه ذلك 4 مرات، فيقوم كل إقرار مقام شاهد، كذا يقولون، وسيأتي أن هذا التعليل فيه نظر بعد قليل. الأمر الثاني أن من الفقهاء من يقول: يلزم في الإقرار بالزنا أن يأتي بلفظ الشهادة، لأن أبا هريرة قال: فلما شهد على نفسه 4 شهادات، فسمى الإقرار عن نفس شهادة، فلا بد أن يقول: أشهد أني قد زنيت. ولأنهم يعللون فيقولون: إن كل شهادة تقوم مقام شاهد، كل شهادة على نفسه تقوم مقام شاهد من الشهود 4. وهذا الاستدلال والتعليل فيه نظر، فإن العرب يعبرون بالشهادة على الإقرار، فيسمون الإقرار والإخبار شهادة، وإنما خص هذا اللفظ عند الفقهاء بعد ذلك تواضعوا عليه. ولذلك أطال الشيخ تقي الدين في بيان أن المراد بالشهادات هنا وفي غيرها من المواضع إنما هو لفظ الإقرار، وأنه لا يشترط في الشهادات كلها أن يأتي صاحب الشهادة بلفظ الشهادة. نعم، استدل أيضا بهذه الجمل السابقة على أنه يستحب للمرء أن يستر على نفسه وأن لا يخبر عما وقع فيه من الفجور الذي يوجب حدا، ومن ستره الله عز وجل في الدنيا ولم يفضحه مع توبته وعدم تعلق حقوق الآدميين برقبته فإنه يرجى له بأمر الله عز وجل أن يغفر الله ذنبه وأن يستره عليه في الآخرة، فإن من أسماء الله عز وجل العفو والغفور، والعفو هو الذي يمحو والغفور هو الذي يستر، فالله عز وجل يستر الذنوب فلا يظهر منها شيء في الآخرة فلا يعاقب عليه ولا يفضح به. ومما استدل بهذه الجملة أنه استحب للقاضي أو الإمام أو من ينوب عنه أن يعرض لمن أقر على نفسه بالزنا، أن يعرض بعدم إقراره على نفسه، ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت، لعلك باشرت، لعلك لعلك، فمن باب التعريض له لعلك لم تفعل الزنا وإنما فعلت ما هو دون الزنا. وهذا الأمر إنما يوجد في شرع الإسلام دون ما عداه من الشرائع والأنظمة المعاصرة، فإن الأنظمة لا تقوم على التعريض بإسقاط الحدود وإنما هو موجود في شرع الله عز وجل دون ما عداه. قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون، أي هل تفقه ما تقول؟ فقال لا. فقال فهل أحصنت، أي هل أنت محصن؟ وسبق معنا معنى المحصن في الأحاديث السابقة. فقال ماعز نعم، وهذه قوله نعم، قالوا إن إقرار الشخص على نفسه بالإحصان لا يلزم فيه التكرار مثل إقرار على نفسه بالزنا، هذا واحد. والأمر الثاني أن الإحصان أو الإقرار على النفس بالإحصان نوعان، لفظ صريح فيه وهو الإحصان، ولفظ غير صريح فيه مثل قوله الزواج، فالزواج هل تزوجت هذا ليست بصريحة، لأن المرء قد يكون متزوج لكن ليس بمحصن، وذلك إذا لم يطأ. فنحن نقول إن الشخص إذا عقد تترتب أحكام على العقد، ثم إذا دخل ترتبت أحكام على الدخول، ثم إذا وطأ ترتبت أحكام على الوطأ، فالعقد يترتب عليه تنصيف المهر وثبوت عدة الوفاة والميراث، والدخول بمعنى الخلوة، الدخول بمعنى الخلوة، فإنه يثبت به المهر كاملا وتثبت به العدة عدة الطلاق كاملة، لما جاء أن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم قضوا أنه إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد ثبت المهر وكملت العدة ولزمت العدة. الأمر الثالث الوطء هو الذي يثبت به الإحصان. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه، فرجم رضي الله عنه. وطريقة الرجم أمور، الأمر الأول أن المرجوم لا يقيد ولا يحفر له، فقد جاء في حديث جابر بن سمرة وغيره أنهم قال فما حفرنا له ولا قيدناه، فلا يقيد لعله أن يهرب. والصحيح أنه لا فرق بين من ثبت حده بشهادة ومن ثبت حده بإقرار، فكلاهما لا يقيد ولا يحفر له، لا يقيد ولا يحفر له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحجارة التي يرمى بها لا تكون صغيرة ولا تكون كبيرة جدا، وإنما تكون بمقدار حجم بمقدار الكف ونحوها، الكبيرة الواحدة ربما بواحدة يموت، والصغيرة ربما بمئات الحجارة يموت، ولكن إذا كانت بمقدار حجارة الكف هي التي يكون بها الرجم، يعني التي تملأ اليد ثم يرمى بها، وأما ما دون ذلك فهو تعذيب له زيادة عن عذابه. الأمر الثالث أنه جاء أنهم رموه أو في غيره من الأحاديث أنه يرمى في مكان عام، كما جاء أنهم رموه في المصلى أو رجموه في المصلى، وذلك ليشهد عذابه الناس. الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وذكر الله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فلا يؤخذ فيهما رحمة ويشهد العذاب الذي يعذبانه طائفة من المؤمنين. قال جابر بن عبد الله كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، أي خارج البلد، ليس في المسجد وإنما في خارجه في المصلى. واستدل بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرجمناه بالمصلى على أنه يجوز إقامة بعض الحدود في المساجد، لأن المصلى طبعا هو ليس مسجد وإنما هو خارج البلد، فمن ألحقه بالمسجد قال يجوز إقامة بعض الحدود فيه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال فلما أذلقته الحجارة هرب، يعني حاسب أحس بألم العذاب وبألم الحجارة التي ترميه. وقد جاء أنه رضي الله عنه ورحمه لما أحس بالحجارة قال خذلني قومي أو نحو مما قال، لأنهم خوفوه وما علموه شرع الله عز وجل بالستر، بأن يستر على نفسه وأن الله عز وجل يغفر له إن صدق في توبته. قال فهرب فأدركناه بالحرة، أي لحقوه حتى وصل إلى الحرة بعيدا عن المصلى، فرماه أحدهم بعظم فسقط. قال فرجمناه فمات رضي الله عنه. ماعز رضي الله عنه لما رجموه أصاب بعض الصحابة من ثوب من دمه أصاب ثوب بعض الصحابة من دمه رضي الله عنه، فكأنه سبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماعزا تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. فدل ذلك على أن ما وقع منه رضي الله عنه من خطيئة وإثم أن الله عز وجل قد غفرها له على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بالتوبة، ولا يلزم كل تائب أن يكون مثل ماعز. نعم من أهل العلم من يقول إن من كمل إيمانه لكي تكمل توبة أن يقام عليه الحد، ولكن ليس كل الناس مثله رضي الله عنه. يقول الشيخ عبد الغني الرجل هو ماعز بن مالك. قال وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنهم جميعا. وأتى الشيخ بهؤلاء الأسماء من الصحابة ليدلل على ما قلته في الدرس الماضي أن رجم الزاني مما ثبت به النقل في كتاب الله عز وجل في آيتين، وجاء نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواتر، ولذلك لم ينكر الرجم إلا طائفة من الخوارج وليس كلهم، وتابعهم عليه بعض العصرانيين في زماننا فقالوا إن الرجم عقوبة ومؤدى هذه العقوبة القتل، فيكون القتل بغير الرجم، وهذا الكلام غير صحيح، بل هو إبطال لحدود الله عز وجل وإلغاء لأحكامه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. هؤلاء اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ليتحاكموا إليه، إذ في شرعهم يوجد الرجم على من زنى وهو محصن وكان ثيبا، ولكنهم أرادوا أن يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلهم أن يجدوا في حكمه حكما دون ذلك. والقاعدة عند أهل العلم أن اليهود إذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بشرعنا، وإذا لم يتحاكموا إلينا فإنه يحكم بينهم بشرعهم، كان القاضي منهم فإنه يحكم بينهم بشرعهم. هؤلاء المقصود بهم أهل الذمة، أهل الذمة. طيب، فقال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليتحاكموا إليه، وليس بلازم إمضاء حكم الله فيهم في شرعنا إلا أن يتحاكموا إلينا. فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الاحتجاج، لأنهم أرادوا أن يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم نريد حكمك، فهم أرادوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن حكم الله في شرعنا وفي شرع اليهود واحد في هذه المسألة، أن حكم الله فيهما واحد، وليبين لهم أنه على يعني أنه وإن كان غير عالم بقراءة ولا بكتابة ولا بدينهم، إلا أن الله عز وجل قد أطلعه على هذا الحكم، وليبين لهم أيضا كذبهم وأنهم أهل امتراء وأهل ضلال. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل عليه. بعض أهل العلم أخذ من هذه الجملة أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا غير صحيح، الاستدلال ليس بصحيح. تكلمنا عن هذه المسألة قبل، قلنا إن الصحيح أن شرع من قبلنا يكون شرعا لنا بشرطين: الشرط الأول أن يرد بشرعنا، والشرط الثاني أن لا يرد في شرعنا ما يعارضه. فمجرد أن يكون الحكم موجودا في التوراة أو في الإنجيل فإنه لا يكون معتبرا ولا حجة ولا يعمل به إلا أن يرد في شرعنا. وهذا الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدل به ابتداء، لم يستدل به ابتداء، بل فعله قبل ذلك، بل فعله قبل ذلك، وإنما أتى بهذا الكلام لواحد من الأسباب الثلاثة التي ذكرت لكم في البداية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. نفضحهم أي نجعله علانية ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، وكان من أحبار اليهود، وقصة إسلام مشهورة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل من كان رسمه على هذه الهيئة فهو بالتشديد سلام، إلا رجلين: عبد الله بن سلام الصحابي الجليل المعروف، ومحمد بن سلام شيخ البخاري. عدا هذين الرجلين كلهم بالتشديد سلام، مثل أبي عبيدة القاسم بن سلام، فكل من جاء في من اسمه بهذا الاسم فإن بالتشديد إلا هذان الرجلان. طيب، أو إلا هذين الرجلين. نعم. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، أي فمدوها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. لما أتوا بالتوراة أتوا بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لكي لا يكذب، وهذا معروف اليهود أهل حيل، فيقول أنا ما كذبت، أنا سأقرأ ما أمامي. فلما جاء بما أمامه ويعرف أن أمامه نبي من أنبياء الله عز وجل، فلما جاء لموضع الرجم وضع يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها وما كذب، إنما قرأ ما نظر، وهو يعلم أن آية الرجم مغطاة. ولكن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان عالما بموضعها، وكان كما جاء أعلمنا كما في الصحيح، حبر اليهود، كان من أحبار اليهود الكبار، أعلمنا وابن أعلمنا، فإن أباه كان أيضا من أحبار اليهود. قال فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم أنهم يرجم، أن الرجل والمرأة يرجمان. فقال صدق يا محمد، أي ذلك القارئ اللي هو عبد الله بن سوريا، قال صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، يعني يميل عليها ويحنو عليها يقيها الحجارة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى ما ذكرناها ابتداء، أن اليهود والنصارى وأهل الذمة ومن في حكمهم من المعاهدين إنما يحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا في قضاياهم التي يكونهم فيها الطرفين، وأما إذا اختصموا وكان أحد الجاني أو المجني عليه من المسلمين فيجب أن يكون الحكم بشرعنا وجها واحدا، ولا يجوز الحكم فيها بغير شرعنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن اليهود كانوا أهل حيل، ولذلك كل من كان من المسلمين ممن ينتسب للفقه يسعى إلى الإكثار من الحيل فإن فيه شبها باليهود. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بيان تلبيس الجهمية أن من المسلمين أو أن طوائف كثيرة من المسلمين يكون في بعضهم شبه باليهود وفي بعضهم شبه بالنصارى، فأما من عرف الحق وتركه تدليسا وتحيلا وبعدا فإنه يكون فيه شبه من اليهود، ومثل لأولئك بالمعتزلة قال: وكثير من المنتسبين لمذهب أبي حنيفة ممن ينتهل مذهب المعتزلة فيه شبه من اليهود في اختياره، ذكر ذلك في بيان تلبيس الجهمية. قال: ومن طوائف المسلمين فيه شبه بالنصارى، وهم الذين يجهلون الحق ويضلون عنه. قال: وهذا يكثر في الطوائف المنتسبة للتصوف. وذكر كلاما طويلا في هذه المسألة هو كلام النفيس عليه رحمة الله. ولذلك فإننا نقول إن الحيل ليس من دين الله عز وجل في شيء بتة، لا يشرع الحيل مطلقا، وإنما جاء في صور محددة بضوابط ذكرناها في باب الربا وشروطها في ذلك الموضع. نعم. قال: فأتوا بالتوراة. نعم. ومما يستدل بهذا الحديث أيضا على أن الإحصان ليس من شرطه الإسلام، خلافا لمن قال إن من شرط الإحصان الإسلام، وهذا دليل نص على أن الإحصان ليس شرطا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. نعم. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن. اطلع أي نظر، فالعبرة بالاطلاع بالنظر دون ما عداه، فإن من تجسس على امرئ بالسمع أو تجسس عليه بالتحسس ونحو ذلك فإنه لا يدخل في هذا الحديث، وإنما هذا الحديث باتفاق أهل العلم إنما هو خاص بالنظر، إذن اطلع فيكون بالنظر. قال: اطلع عليك بغير إذن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع لم يجعلها نظر أو نحو ذلك، وإنما شدد الفعل اطلع، مما يدل على أنه افتعل ذلك فيكون فيه معنى الفعل. وهذا يدلنا على أن من ينطبق عليه هذا الحكم الذي سنذكره بعد قليل لا بد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قد فعله بالنظر، لأن قلنا إنه اطلع أي بالنظر. الشرط الثاني لا بد أن يكون بفعل مقصود منه، أما لو كان من غير قصد فإنه لا يكون داخلا في الحكم. الأمر الثالث قالوا أن يكون اطلع في مكان له حرمة، أن يكون اطلع لمكان فيه حرمة، بمعنى أن يطلع إما من شق في الجدار أو لفتحة في الباب أو لكوة في السقف، فمن اطلع من هذه الجهات الثلاث فإنه يشمله، فإن الحديث يشمله. وأما لو كان الباب مفتوحا فإنه لا يسمى اطلع وإنما نظر، ولا يصاغ عليه بهذا التضعيف ولا يقال له بذلك التضعيف، فلا يدخل في هذا الحكم. نعم. يقول: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه، حذفته أي رميته، والحذف والرمي بالحصاء الصغير، ففقأت عينه ما كان عليك جناح، أي ليس عليك إثم ولا عليك ضمان، أمران ليس عليك إثم وليس عليك ضمان. هذه المسألة من المسائل الطويلة التي أطال أهل العلم في شرحها. وصورة هذه المسألة: لو أن امرأ اطلع فنظر بالشروط الثلاثة ذكرناها على شخص، سواء كان الناظر قد اطلع من الشارع من طريق أو اطلع من بيته، كان في بيته لكن على جار فيه ثقب ونحو فنظر فيه، فالحكم سواء، وسواء كان المطلع عليه من محارمه أو ليس من محارمه، فكلا الحالتين تأخذ الحكم واحد. فمن اطلع بغير إذن وكان اطلاعه من موضع غير مفتوح، لأنه يكون قد لو كان الباب مفتوحا أو مكانا فضاء فإن المكان لا حرمة له لعدم تحجيره وإغلاقه بهذه الحدود، فإنه في هذه الحالة يجوز لصاحب البيت أن يحذفه أي أن يرميه بحصات، وجاء في حديث عند أهل السنن أو بعود، بل في مسلم أو رماه بعود، أن يرميه بعود. فإن رماه بذلك فأصابه في عينه ففقأها أي أذهب نورها، أو أصابه في جرح غير فقع العين كأن يكون جرح دون ذلك، فإنه يكون قد انتفى الإثم لا إثم عليه، وهذا باتفاق. وينتفي عنه الضمان في قول جماهير أهل العلم خلافا لمالك، فإن مالك يقول ينتفي عنه الإثم ويبقى عليه الضمان وهو دية العين، يبقى عليه دية العين. وهذا غير صحيح، لأنه جاء في رواية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع على امرئ بغير إذنه فحلال عليه، أي يفقأ عينه حلال، معنى حلال إذن لا ضمان فيها. وهذه المسألة اختلف أهل العلم في تكييفها، هل إهدار هذه العين هو من باب دفع الصائل أم أنه من باب العقوبة؟ فمشهور المذهب أن إهدار عين هذا الشخص إنما هو من باب دفع الصائل، وقد قلنا إن المراد بدفع الصائل ماذا؟ هو أن يعتدي شخص على آخر إما في نفسه أو ماله أو عرضه، فيكون دفعه أي رده بما يمنعه ولو أدى إلى قتله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، وهذا من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل. وهذا هو مشهور مذهب أنه من باب دفع الصائل، ولكن يشكل على ذلك أمر أن لصحة دفع الصائل شروط، منها أنه لا يجوز دفعه بالأمر الأعلى إلا إذا عجز عن الأمر الأسفل أو لم ينفع الأمر الأسفل. وهنا المطلع على عورة الناس في دورهم يمكن دفعه بغير فقع العين، يمكن دفعه بغير فقع العين. والرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال فحلال، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقع عينه وإن كان بالإمكان دفعه بما دون ذلك. ولذلك فالصحيح والأقرب أن هذا الفعل ليس من باب دفع الصائل، وإنما هو من باب العقوبة الشرعية، وهذا رجحه جمع من مشايخنا خلاف المشهور المذهب أنه من باب العقوبة، فيعاقب من اطلع على بيت أحد بأنه لو فقئت عينه فتكون هدرا، فتكون هدرا. ولذلك لما ذكرنا أنواع القتل الثلاث ذكرنا أن هناك نوعا رابعا من صور النوع الرابع هو الهدر، أن يكون الشخص قد فعل الحق أو من أثر سراية الحق، ونزيد على الأمرين السابقين أن يكون من باب دفع الصائل، فإن دفع الصائل يكون دمه هدر لا دية فيه ولا قصاص، أو أن يكون من باب العقوبة له، وهذا داخل في الحق، داخل في الحق يكون باب النوع الأول فيكون من باب العقوبة له فيكون هدر إصابة عينه. سمي شيخ، لا الفقه يكون وقت النظر، لكن بعد لأن من شرط دفع الصائل عندهم شروط، الشرط الأول لا بد أن يكون الفعل حالا يعني الآن ليس مؤجلا ولا متراخيا فيه، الأمر الثاني أن تكون يعني أن يكون الضرر أيضا مستيقن وليس متوقع، فلا بد أن يكون حالا الآن، فلو أجل العقوبة فيما بعد هذا من باب الافتيات فلا يجوز، وقت النظر هو الذي يثقى فيها العين. سمي شيخنا. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نعم، هذا بدأ الشيخ بذكر حد السرقة وترتيبه في الحدود، كما ذكرت لكم في بداية الباب أو بداية الكتاب أن الشيخ في كثير من وليس في جميع الترتيب مشى على ترتيب أبي القاسم الخرقي عليه رحمة الله، والخرقي ذكر السرقة بعد الزنا مباشرة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، قطع أي قطع يد السارق في مجن. المجن هو الترس الذي يمسك باليد أو يوضع على الشخص، وسمي مجنا لأنه يجن ويمنع الإصابة. قيمته قال وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. هذه اللفظة الثانية قيمته أو في ثمنه مفيدة في الترجيح لسنذكره بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. الدرهم سبق معنا في باب الزكاة أن الدرهم يزن يكون من الفضة، ويزن من الفضة كم؟ جرامان وخمسة، أو يزن جرامين وخمسة وتسعين بالمئة من الجرام، فيكون ثلاثة دراهم تقريبا تسع جرامات فضة تقريبا. ومر معنا أن الدينار كم يزن؟ أربع جرامات وربع من الذهب، فيكون ربع الدينار جرام تقريبا، جرام أقل أكثر من وربع الربع يعني جزء يسير. فهذا هو النصاب الذي قطع به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أن ربع الدينار يعادل ثلاثة دراهم، والدينار يعادل اثني عشر درهما، وهذه المعنى مفيد فيما سأذكره بعد قليل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن السارق تقطع يده، وهذه ثابتة في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأمر الله عز وجل بقطع السارق يد السارق. وصفة قطع يد السارق أنها تكون من المفصل، من مفصل اليد اليمنى، تقطع فتشد اليد، تمد حتى يظهر المفصل، ثم توضع السكين، طريقة الفقهاء قديمة، توضع السكين أسفلها يقولون، ثم ترض اليد، يعني تضرب اليد بحصات لتنزل على السكين، لأن الشخص ربما هو الذي لو حسمها قد يكون فيه ضعف لكي تنقطع مرة واحدة، ويجب بعد قطعها حسمها، وهذا هو المذهب وهو الصحيح، يجب حسمها أي توضع في الزيت لكي ينقطع الدم، ينقطع الدم ولا يستمر خروجه. وأما في زماننا هذا فإن هيئة كبار العلماء أفتوا بأن القطع يكون عن طريق الجهات الطبية، فيكون قطعها عن طريق الجهات الطبية، وأفتوا بجواز التخدير، فيكون هناك تخدير للسارق ثم بعد ذلك تحسم يده وتقطع وتخيط بدون حسم الزيت، الزيت قديم، وتخيط الآن ثم تبقى له بلا يد بعد إفاقته من البنج، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن في المملكة. قوله يقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، هذا الحديثان دليل على أنه يشترط لإقامة حد السرقة أن يكون هناك نصاب للسرقة، وهذا بقول جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا داود وابن حزم، فقالوا إنه لا يلزم النصاب، فكل من سرق شيئا يقطع به، قالوا لأن الآية جاءت في كتاب الله عز وجل مطلقة غير مقيدة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يقل إذا بلغت نصابا أو غير ذلك. قالوا وهذان الحديثان اللذان أمامنا لا يدلان على الاشتراط النصاب، لأنه لم ينفي القطع عما دونها، قال قطع في مجن قيمة ثلاث دراهم، قد يكون يقطع فيما أقل، وقال تقطع اليد في ربع دينار، لم ينفها عما دونها. يعني الظاهرية ربما في المفاهيم لهم عدم قبول كل مفهوم إلا بشروط مقيدة، ولكن هذا القول غير صحيح، لأن هذه الأدلة إنما لابد أن تحمل على معنى صحيح، وإلا لكانت عبثا، تكون عبث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار، لو قلت إذن في ربع دينار وثم دينار سواء، إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون عبث، ما من فائدة، وكلامه صلوات الله وسلامه عليه منزه عن العبث. بل قد ثبت رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وإنما هذه مفهوم حصر، ومفهوم الحصر شبه اتفاق بين أهل العلم أن الحصر له مفهوم، وصيغ الحصر معروفة الثلاثة المشهورة، منها إنما إن ودخل ماء الكافة عليه. فالمقصود أن الحديث صريح في مسلم، وهذا أيضا صريح بإعماله أنه لا بد من اشتراط أن يكون هناك نصاب. المسألة الثانية المتعلقة بهذين الحديثين، وهو ما مقدار النصاب الذي تقطع به اليد. مشهور المذهب أن، وهو قول الإمام مالك عليه رحمة الله، أنه يلزم أن النصاب يقدر بواحد من هذين الاثنين، إما ثلاثة دراهم أو ربع دينار. كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شوف كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متساوية. في وقتنا بعدما اختلف سعر الذهب والفضة يقولون إن كان المسروق ذهبا فنعتبر بالذهب نصاب الذهب، وإن كان المسروق فضة فنعتبر بنصاب الفضة، وإن كان من غيرهما فينظر أقل هذين النصابين قيمة فيكون هو النصاب. سرق كرسيا، الكرسي هذا كم جرام الذهب الآن؟ أظن 100 أو أكثر، ما أدري سم 190 ريال. وإحنا قلنا إذن نصاب الذهب تقريبا على سبيل التقريب نقول إن إحنا قلنا قبل قليل نصاب الذهب في السرقة 200 ريال، خلنا نقول 200 ريال. ونصاب الفضة كم قلنا؟ 3 دراهم في 39 جرامات 9، يعني نصاب الجرام تقريبا أظن بخمس ريالات، بخمس ريالات يعني 5 في 9 45، قل 50 ريال، خلنا نقول 50 ريال. من سرق كرسيا شوف على المذهب ووجدنا قيمته 100 ريال، 100 ريال أقل من نصاب الذهب أم أكثر؟ أقل، لأن نصاب الذهب 200 تقريبا وأكثر من نصاب الفضة، فعلى المذهب يقطع وإن سرق هذا الكرسي الذي قيمته 100 ريال. ما السبب؟ أن العبرة بأقلهما. واضح المسألة؟ طيب، القول الثاني وهو قول الشافعية واختار جمع من المشايخ ومنهم الشيخ بن السعدي ويومأ له شيخ تقي الدين أو ما له إيماء ولكن ليس بصريح تصريحه، أن العبرة بالذهب لا الفضة، لأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الذهب، إنما تقطع اليد بربع دينار فصاعدا، فلو قلنا بأنه يقطع بما أقل منها وهو نصاب الفضة لكنا خالفنا هذا الحديث، لأن هذه أقل من ربع دينار، قيمة أقل من ربع دينار أليس كذلك؟ هذا من جهة. طيب ماذا تفعلون بحديث ابن عمر؟ نقول إن حديث ابن عمر رضي الله عنه هو من فهمه، هو أولا هو من فهم عمر ابن عمر، هو الذي قيمه بثلاثة دراهم، هذا من جهة. ولذلك قال ابن عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته أو ثمنه من باب تقييمه هو 3 دراهم. والتوجيه الثاني أيضا وكلاهما صحيح أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت 3 دراهم هي ربع الدينار، أما في وقتنا الآن ربما ربع الدينار يساوي أكثر من 20-30 درهم أو أكثر بعد. وضحت المسألة؟ إذن القول الثاني أن العبرة بالذهب، وهذا الذي يعني عليه الشيخ ويعني أغلب القضاة عندنا يعملون بهذا الرأي، المحكمة العليا يعملون أن العبرة بنصاب الذهب يميلون له، وإن كان يعني ليس مستقرا عند جميع القضاة. سمي شيخنا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، كان هذا في سنة فتح مكة، فإنه جاء بامرأة مخزومية من بني مخزوم وهي ابنة أخي أبي سلمة زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشراف قريش، ابنة أخيه. هذه المرأة المخزومية كانت تسرق، فقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقال ومن يجتري عليها عليه إلا أسامة بن زيد. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه أسامة فقط، فإنه قد ثبت عند أهل السنن أن أم سلمة رضي الله عنها كلمته، فجاء أن هذه المرأة جاءت لأم سلمة فكلمتها، فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولكن ربما الذين كلموا أسامة إنما هم الرجال من قريش، فكل من النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من جهة، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلت الأمور لحد من الحدود فإنه لا يرقب في ذلك رضا أحد إلا الله عز وجل مع كرمه وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وابن حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الحدود إذا وصلت لإمام المسلمين فإنه لا يجوز إسقاطها، إذا وصلت لا يجوز إسقاطها، وإنما يجوز إسقاطها في حالات. الحالة الأولى ما أخذناها في من قصة حديث ماعز بأن يتوب صاحبها ويستر نفسه ولا يخبر. الحالة الثانية أن يسقط صاحب الحق حقه، مثل حديث صفوان لما سرق متاعه من تحت رأسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق، فقال قد عفوت عنه، قال هلا قبل أن تأتين به، فإذا عفى صاحب الحق عن الحق قبل وصوله فإنه يسقط. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قالوا إذا تاب فاعل الحد قبل أن يقدر عليه، قبل أن يصل الأمر للقاضي أو من في حكمه. وباتفاق أهل العلم أن التوبة في باب الحرابة تسقط الحد، في باب الحرابة، حد الحرابة، لأن الحدود محدودة ليست كثيرة، 6 أو 7 أنواع من الحدود، وما عداها من الحدود ففيها خلاف بين أهل العلم. والجمهور على أن التوبة لا تسقط الحد قبل الوصول للقاضي، واختار الشيخ تقي الدين أن التوبة تسقط الحد، أن التوبة تسقط الحد قياسا على الحرابة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة التي يعني لا تكون سببا لإسقاط الحد أو عدم فعله، ما نقول إسقاط، عدم إقامة الحد، الشفاعة عند من وقف عليه ألا يبلغ به الوالي أو القاضي. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أيضا. فلو أن امرأ اطلع على امرئ فعل جناية، فهل الأفضل له أن يستر عليه أم أن الأفضل أن يوصله إلى القاضي لإقامة الحد عليه؟ فيه كلام طويل لأهل العلم، والذي قرره المحققون أن ينظر للأصلح، فإن علم أن الأصلح له وللمسلمين إقامة الحد عليه فإنه يوصله، إما أن يكون شاهدا أو نحو ذلك، وإن رأى أن الأصلح الستر عليه فإنه يستر عليه، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فلا نقول دائما إن الأفضل الستر، ولا نقول إن الأفضل دائما إيصال الحدود والشهادة بها، وإنما التوسط بين الأمرين، وإنما التوسط بين الأمرين. هذه الصور الأربعة هي التي يفعل فيها الجاني ما يوجب الحد ولا يقام عليه الحد، وما عدا ذلك فإنه إذا وصل الحكم، إذا وصل الحد للقاضي غير تائب صاحبه فإنه يجب تنفيذه ولا يجوز إسقاطه، والشفاعة فيه شفاعة محرمة، والشفاعة فيه شفاعة محرمة. طيب، هذه مسألة. المسألة التي بعدها وهي قضية الشفاعة في الحدود ابتداء هل تجوز أم لا. نقول إنها تنقسم إلى قسمين: الشفاعة في الحدود، الشفاعة قبل وصولها للقاضي أو للحاكم وقبل ذلك، أما عند وصولها للحاكم فلا يجوز مطلقا، وأما قبله فإنه مبني على الخلاف الذي ذكرت لكم قبل قليل. والصحيح أنه يجوز إن رأى أن المصلحة في عدم إيصاله، أن المصلحة في عدم إيصاله. طيب، من فقه هذا الحديث وهي مسألة مهمة، وهي قضية جحد العارية، هل يقطع بها أم لا؟ مشهور المذهب أن جحد العارية تقطع بها اليد، تقطع بها اليد، خلافا للجمهور، فإن الجمهور يقولون إن جحد العارية لا تقطع بها اليد، لأنه قد اختل شرط من شرط السرقة وهو الحرز، فإنه لم يؤخذ على وجه الخفاء ولم يؤخذ من حرز، فلا يكون سرقة. والمذهب أن جحد العارية بأن يستعير شخص من آخر شيئا ثم بعد ذلك يجحده، يقول لم تعطني شيئا، أن له حكم السرقة أن له حكم السرقة من حيث القطع، فتقطع يد الجاحد، جاحد العارية. لهذا الحديث لقول عائشة رضي الله عنها: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الجمهور الذين يرون أن جحد العارية لا يقطع وجهوا هذه الرواية بأن قالوا إن هذه الصفة وصف لها لا علة، فيكون من الأوصاف الطردية التي لا تتعلق بها الأحكام، وصف طردي في وصف ينطرد وينعكس فتناط بها الأحكام وهو السرقة، فهذا وصف طردي، مثل لو قالت هي طويلة هي قصيرة، فكأنها تقول هذه المرأة كانت تفعل جرمين، سرقت ومن صفاتها أنها كانت تجحد العارية. والحقيقة أن هذا التوجيه بعيد وفيه تكلف. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة، بل إنها من فقيهات الصحابة وهن قلائل، إن فقيهات الصحابة قلائل كعائشة وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم كلهن بلا شك، وأم الدرداء الصغرى وكانت فقيهة، هذا لفظها كما في البخاري، ومثل ما عددنا قبل زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت فقيهة. فكانت عائشة رضي الله عنها فقيهة وتعلم أن من العلة إنما هو لأجل هذا، إنما هو لأجل جحد المتاع. بعض أهل العلم يقول ماذا؟ يقول إن جحد المتاع تقطع لكن لا لأجل السرقة لكي تبقى الشروط في محلها، وإنما هو حد آخر غير حد السرقة لكن عقوبة مشابهة له، وهذا هو يميل له الشيخ تقيدي، وهو متجه أنه حد مستقل لأنه يعني انخرمت فيها شروط السرقة. طبعا لماذا قال الشيخ تقيدي هذا الكلام؟ لما تكلم عن قضية ما يخالف القياس وإعمال النصوص قال نعم هذا ليس سرقة، وإنما هو أمر مستقل وهو حد منفصل عن حد السرقة، ويجب إعمال الحديث فيه. أيضا من فقه هذا الحديث أن مفهومه التفريق بين الحد والتعزير، أن مفهومه التفريق بين الحد والتعزير، فإن الحد لا يجوز إسقاطه ولا يجوز الشفاعة فيه بخلاف التعزير، فيجوز للقاضي إسقاطه. الأحكام التعزيرية كثيرة جدا وسيمر معنا في الحديث الذي بعده، فيجوز إسقاط القاضي إسقاطها والعفو عنها، ويجوز له أيضا أو يجوز الشفاعة فيها لتخفيفها أو لإسقاطها لمفهوم هذا الحديث. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه في حد الخمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر. يحكم على الرجل بأنه قد شرب الخمر بواحد من فعلين: إما أن يشرب شيئا فيذهب عقله، إما أن يشرب شيئا فيذهب عقله، هذا الأمر الأول، أو أن يشرب شيئا حكم بكونه خمرا وإن لم يذهب عقله. وهذا الأمر مفيد في التفريق بين خلاف الفقهاء، فقد يشرب الشخص شيئا لا يذهب العقل، مثل بعض أنواع البيرة التي يكون فيها، هذه البيرة التي فيها خمر، فنقول إن حكم الخمر لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فمن شرب هذا الشيء وإن لم يذهب عقله ما لم يكن بتأويل، ما لم يكن بتأويل، إن كان بتأويل فلا يقام عليه حد ولا شك. فقد جاء عن أن كثيرا من فقهاء الكوفة عليهم رحمة الله كانوا يشربون النبيذ تأولا في هذه المسألة، فإنه يقام عليه الحد. إذن أمرا: إما أن يذهب عقله أو أن يشرب شيئا يذهب العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: أتي برجل قد شرب الخمر. عرفنا قبل قليل ما معنى شرب الخمر وما الذي يقام به الحد. الأمر الثاني: بما يعرف شرب الخمر؟ بما يحكم على الشخص بأنه قد شرب الخمر؟ قالوا: يحكم على الشخص بأنه قد شرب الخمر إما برؤيته أنه قد فعل ذلك وإن لم يذهب عقله، أو برؤية أثر الخمر فيه وهو الإسكار أو الرائحة، أو الرائحة. إذن أصبح عندنا ثلاثة أمور: إما برؤيته وهو يشربه، أو برؤية أثره من الإسكار بأن ذهب عقله وهذا، أو برؤيته أو باستنكاهه وشم رائحة الخمر فيه. هذه الأمور الثلاثة هي التي يثبت بأن الشخص قد شرب الخمر فيشهد عليه بها. قال: فجلده النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة نحو 40، نحو أي قريبا. وجاء في رواية أيضا في الصحيح صريحة بأنه جلد 40 جزما على أنه 40. قال وفعله أبو بكر، أي وأبو بكر جلد شارب الخمر 40. قال فلما كان عمر استشار الناس، لما كثر شرب الخمر عندهم استشارهم عمر، فقال عبد الرحمن أي بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. وجاء في خارج الصحيح أن ممن أشار عليه بجلده 80 علي أيضا، فإنه قال إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فيجلد حد المفتري أي القاذف، فجلده عمر 80. ثم مشى عثمان رضي الله عنه على عمل عمر فجلده 80. فلما جاء علي رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40 وجلد عمر وعثمان 40، فأمر علي رضي الله عنه أن يجلد 40 مرة أخرى. وهذا الخلاف بين الخلفاء رضي الله عنهم في تقدير حد شارب الخمر جعل لأهل العلم خلافا كبيرا في تقدير حد يعني شارب الخمر بما يجلد. فمشهور المذهب أن شارب الخمر يجلد 80 لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر على ذلك. والقول الثاني، طبعا فيه أقوال، قيل أنه لا حد كلي لا تقدير، والقول الثاني أن الحد إنما هو 40 وما زاد عن 40 إنما هو تعزير من عمر، إنما هو تعزير من عمر. وقيل إنه لا حد أطلق، الحد هو حد ثابت، هو حد ثابت لا شك، لكنه لا حد في تقديره، فمهما اجتهد الحاكم فيه فإنه الحد، كله حد، كله يكون حدا. والذي عليه العمل هو المذهب، وهو أن يكون الجلد 80 جلدة، وهذا الذي تقوم به المحاكم. عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. نعم، هذا حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، وهذا النهي يدل على أنه لا يجوز. وبناء على ذلك من جلد فوق 10 فإنه يكون قد تعدى، فلو ترتب على هذا الجلد تلف عضو من الأعضاء فإنه يضمن. ألم نقل في الدرس الماضي إن الفعل إذا كان عدوانا لزم منه الضمان، بل ربما لزم منه أن يقتاد من المعتدي وهو القود لأنه خالف النهي. لكن لأهل العلم توجيه في هذا الحديث، فإنه قال لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. اختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، فقيل إن المراد بالحدود هي الحدود المحددة من العقوبات، وهي الزنا وشرب الخمر، لأنها محددة بعدد معين في الجلد، فغير هذه الحدود لا يجوز الجلد فوق 10 مطلقا، حتى التعازير لا يجوز. وهذا المذهب، فإن المذهب لا يجوز التعزير بأكثر من 10 جلدات إلا في 3 جرائم، إلا الحدود وإلا 3 جرائم، لفعل الصحابة رضوان عليهم، وهو من وطأ أمة زوجته، وعدوا جريمتين أخرين كذلك، فعندهم لا يجوز الجلد في أي عقوبة من العقوبات أكثر من 10 من باب التعزير. القول الثاني أن المراد بقوله حد من حدود الله عز وجل أي عقوبة، وليس المراد بالحد الحد الذي هي العقوبات المحددة فحسب. وقد كنت ذكرت لكم في الدرس قبل الماضي أن الحد يطلق على معنيين، تتذكرون في أول باب الحدود أو بل نعم في الدرس الماضي أو الذي قبل نسيت، أن الحد يطلق على أمرين، إما أن يطلق على سائر العقوبات سواء كانت تعزيرية أو حدية مقدرة، وهذا هو المعنى العام للحدود. والمعنى الثاني هو العقوبات المحددة من الشارع، هناك عقوبات حددها الشارع وهي 6 عقوبات أو 7 أو 8 عندما أدخل جحد العارية فجعله حدا منفصلا، فهذا هو المعنى الخاص. فمن قال إن معنى حد من حدود الله المعنى الخاص وهو المذهب، فقالوا إنه لا يجوز التعزير فوق 10 إلا في 3 جرائم غير الحدود. وأما من قال بالقول الثاني وهو الأقرب اختيار الشيخ تقي الدين وقول المالكية والرواية الثانية في المذهب، وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، أنه يجوز الزيادة على 10 جلدات في سائر الحدود بشرط ألا تجاوز الحد الذي من جنسها، بشرط ألا يجاوز الحد الذي من جنسها، يعني شخص جنى جناية لا توجب حد الزنا 100 جلدة، بأن يكون قد عاكس أو لمس امرأة أو باشر ونحو ذلك، فهنا يجوز تعزيره. طبعا على المذهب لا يجوز تعزيره أكثر من 10، أقصى شيء 10، ولكن نقول يجوز تعزيره بأكثر من 10 بشرط أن لا تصل للحد الذي هو من جنسها. إذا كان الأشد وهو الزنا 100 فلا يجوز وصول التعزير بالجلد إلى 100 جلدة، ما يجوز الوصول بالتعزير إلى 100 جلدة. ومثله شرب الخمر، فمن باشر شرب الخمر أو يعني باشر بعضا مما يتعلق بها كشرائها ونحوه، فنقول إنه يعاقب بالجلد بشرط أن لا يصل إلى 80 عند من يرى أنه حد الخمر، أن حد الخمر 80 جلدة. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا يعني باب الحدود كاملا. لا أود أن أبدأ بباب الأيمان والنذور لكي نبدأ إن شاء الله الدرس القادم، ويمكننا إن شاء الله في درس واحد أن ننهي كتاب الأيمان والنذور. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن أنتهي، أنت كنت قلت لك في سؤال عندك، وش هو شيخ علي سؤالك الأسبوع الماضي؟ قلت لك ذكرني إياه، نسيته أنت اللي عند الباب، قلت أعدك أني أجيب عنه، نسيته شو أنا نسيته مثلي هجل. الحمد لله. وش كان عنه شيخ؟ روايات المذهب. طيب أنا أظن خلنا نتذكر كان يعني كم بقى على الأذان شيخ عشان أقف على الأذان؟ بقي 6 دقائق. زين خلني أجيب عن هذا السؤال لأني سأخرج مع الأذان، عندي زواج بعيد. كثير من الأخوان يقرأ في كتب المذهب يقول إن هذه رواية في مذهب أحمد أو رواية عن أحمد ونحو ذلك، ويشكل عليه هذا المصطلح، يشكل عليه هذا المصطلح. فهل كل مسألة نقول فيها رواية عن أحمد تكلم أحمد فيها؟ نقول لا، غير صحيح. ليس كل مسألة قيل رواية عن أحمد هي تكلم أحمد فيها أو نص عليها. وذلك يقول ابن السبكي، ذكر ابن السبكي في شرح جمع الجوامع، قال ومن عجائب مذهب الإمام أحمد أنهم ينسبون اجتهاد أصحابه قولا له، فيقولون هذا قول أحمد، فهم ينسبونها رواية. هذا مصطلح، هي مصطلح عند الحنابلة. ولذلك تجد في بعض المسائل يقول لك هذه المسألة فيها 10 روايات، لا يمكن أن يقول الشخص 10 أقوال في المسألة، لا يمكن. إذا كان الشافعي لما قال في نحو من 10 مسائل، 10 مسائل فقط أو أكثر بقليل، فيها قولان شنع تشنيعا شديدا وألفت فيها كتب مفردة، أبو العباس بن القاص له رسالة مطبوعة في القولين، وألف فيها أبو حامد الغزالي طبعت سماها حقيقة القولين، وألف فيها أيضا القفال، وألف فيها المناوي صاحب فرائد الفوائد في آخره حقيقة القولين. إذن ليس أحمد الذي قال هذه المسائل الروايات 10. طيب إذا وجدت في المسألة روايتان أو 3، ما معنى كلمة رواية؟ هذه الرواية هي 1 من 4 أشياء وقوتها بهذا الترتيب. الأمر الأول، قد تكون الرواية منصوص الإمام أحمد، منصوصه، فإذا نص الإمام أحمد على مسألة فإن نصه على هذه المسألة يعد رواية، بل هو أقوى الروايات. ولذلك عندما نقول الرواية الأولى كذا وهي منصوصه المنصوصة أو هو منصوصه أو نص عليه، إذن هذا من علامات الترجيح أن تقول إن أحمد نص عليه. مثال ذلك، يقول الإمام أحمد إن من جمع بين المغرب والعشاء إن كان لأجل المطر فالتقديم أفضل، وإن كان لأجل السفر فالتأخير أفضل. نص صريح أن الجمع لأجل المطر التقديم فيه أفضل. يقول عبارة صاحب الإنصاف، قال ونص في رواية الأثرم أن التقديم أنه يكره تأخير الجمع لأجل المطر، تأخير جمع تأخير، وإنما يكون جمع تقديم. نص ورواية الأثرم موجودة عند التمهيد وفي غيره، التمهيد ينقل أغلب رواية الأثرم ينقلها بالنص أبو عمر بن عبد البر، وأغلب كتابة الأثر مفقود، لا يوجد إلا الطهارة طبع ومع ذلك مفقود. إذن عرفنا الآن النوع الأول من الروايات وهي المنصوصة. طيب النوع الثاني من الروايات سمى ما كان من باب الإيماء. الإيماء أنتم تعرفون النص والإيماء، في حتى في الأصول في العلل لما يتكلمون عن العلة المنصوصة يقولون إما أن تكون منصوصة أو من باب الإيماء. الإيماء ما هو؟ أن يكون كلام أحمد محتمل لأمرين، فالمرجح منها يسمى إيماء، وأحيانا لا يكون مرجحا. مثلا قال أحمد يعجبني كذا، يعجبني كذا، قوله يعجبني كذا قالوا يدل على أنه يرى استحبابه، وبعضهم يقول لا يعجبني أي يجب. إذن أصبح لنا روايتين من قول أحمد منصوص واحد، لما قال يعجبني أومأ نقول الرواية الأولى أنه مستحب، الرواية الثانية أنه واجب، كلاهما إيماء. بل آتيك بأعجب من ذلك، عندما يأتي أحمد فيقول يسأل عن مسألة فيقول لا أدري، وألفاظ التوقف عن أحمد نحو من 15 لفظا، نحو من 15 أو أكثر، وكثير التوقف أحمد. ولذلك لما قيل لأبي بكر الأثرم لا بل الميموني، قيل للميموني لماذا أحمد كلما سئل يكثر من لا أدري، قال لعلمه بالخلاف، كان يكثر من التوقف. أي مسألة توقف فيها أحمد، ذكر أبو عبد الله بن حامد وبن مفلح وكثيرون أن كل مسألة توقف فيها أحمد تحمل على روايتين، الجواز وعدمه. إذن تجد المسألة فيها روايتان يجوز والرواية الثانية لا يجوز. طيب من جبت الروايتين؟ قال لأنه قال لا أدري. إذن انتبه، ليس كل رواية منصوص عليها وليس كل رواية معمول بها أيضا، فقد تكون بعض الروايات غير معمول بها. وهنا أشير لمسألة مهمة، لما سئل الإمام أحمد عن حل السحر بالسحر في الرواية الأولى قال ما يجوز، وسئل مرة أخرى قال لا أدري لا أدري، هو قصده بلا أدري يعني ما أدري ما هذا الفعل أن نشر، هذا ما تجوز. نقف أجل نقف. جزاكم الله، أنا أستأذنكم شايخ لأن عندي موعد بعيد.